بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، فمن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قلنا أنه بمناسبة دخل الشيخ المعتن وبتبعه الشارح في بيان أحكام المساجد ومستحبات المساجد ومحرمات المساجد، أنه ماذا يستحب فيها وماذا يكره فيها وماذا يحرم فيها، إلى أن يرجع إلى أصل البحث الذي كنا فيه، وهو مسجد الجبهة، وأنه يشترط في المسجد أن يكون طاهرا مطلقا. السلام عليكم ورحمة الله. انتهينا من بيان بعض الأحكام المرتبطة بالمساجد. اليوم في هذا اليوم نقرأ البعض الآخر منها: مستحباتها، مكروهاتها، محرماتها. وعلى الطريقة السابقة فيما يرتبط بالمستحبات والمكروهات نحاول أن نقرأها بسرعة باعتبار أنها تأخذ الوقت الكثير، ولعله جملة منها فيها من الكلام ما فيها. قال: ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا. من الواضح بأنه من المستحبات المؤكدة بناء المساجد. ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، فمن الروايات الواردة في الباب: فمن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. في الرواية أنه من قال لا إله إلا الله بنى الله له بيتا في الجنة، أو زرعت له شجرة في الجنة. ومن قال سبحان الله الملائكة فعلوا له كذا وكذا في الجنة. في ليلة المعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد في ذلك العالم الذي ذهب إليه، وجد أن الملائكة يبنون قليلا ثم يتوقفون، يبنون قليلا ثم يتوقفون. فسأل أخاه جبرائيل، أخي جبرائيل، لماذا هؤلاء يبنون ويتوقفون، يبنون ويتوقفون؟ قال: لأنه إن جاءهم المدد من المؤمنين فبنوا، وإن لم يأتهم توقفوا. إن قال مؤمن سبحان الله بنات له الملائكة شيئا في الجنة، فإن توقف فتوقفوا عن البناء. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بين هذا المطلب في عندما رجع من المعراج، الإخوة، أنا أنصح الإخوة أن يراجعوا روايات المعراج لأنها تعطي فالصورة واضحة عما يجري في الآخرة. المؤمنون أو الأصحاب في زمن الرسول عندما بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما رآه في ليلة المعراج، تباشروا فيما بينهم، قالوا: الحمد لله رب العالمين، لعد كلما قلنا سبحان الله الملائكة بنت لنا هنا شجرة بيتا كذا، فإذا هو يعدنا شجرة احنا في الجنة، هو يعدنا بيوت في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما مضمونه؟ بشرط أن لا تحرقوها، وإلا اطمئنوا هذا لما تبقى إذا أنه أنتوا أعمال خلاف صدرت منكم وبتحترق هذه الأشجار وهذه البيوت. قال: فمن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. حتى لابد أن يعلم أن هذا البيت الذي يبنى من الطابوق، من الإسمنت، من أي، ما أدري، لابد يصبحت هذا في علم المعاد بأنه هذا البيت من الطابوق، من الإسمنت، من أي شيء. بنى له بيتا في الجنة. وزيد في بعض الأخبار: كمسحط قطات، مبالغة في الصغر، كمسحط قطات، وهو مبحث من حيث النحو اللغوية، الضبط اللغوي، كمقعد الموضع المصحف، بيان المصحف، قال الموضع الذي تكشفه القطاة وتلينه، عليكم السلام، وتلينه بجؤجؤها لتبيض فيه. يقول الشارح والتشبيه به أي بمصحف القطاة مبالغة في الصغر، وهذا بناء على الاكتفاء برسمه حتى لو لم يكن هناك حائط، فقط لو حدد بحدود قيل هذا هو المسجد، حتى لو لم يكن له حائط، حتى لم يكن له سقف، ولكنه يمكن الصلاة فيه. أيضا من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. بناء على الاكتفاء برسمه أي برسم المسجد، حيث يمكن الانتفاع به أي بذلك المسجد المرسوم في أقل مراتبه، وإن لم يعمل لذلك المسجد حائط ونحو ذلك. قال أبو عبيدة راوي الحديث، مو هذه الزيادة، وإنما راوي الحديث من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبيدة راوي الحديث، مو راوي الحديث فيما يرتبط بالزيادة وزيد في بعض الأخبار، وإنما راوي حديث من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يقول أبو عبيدة راوي الحديث، مر بي أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في طريق مكة. بليه أبو عبد الله الصادق، بليه أبو عبد الله كنية الإمام الصادق في الرواية. لا مر بي أبو عبد الله عليه السلام. شنو عندكم؟ لا أبو عبيدة عندي أنا. قال أبو عبيدة الحذاء راوي الحديث، مر بي أبو عبد الله عليه السلام. تعدكم أبو عبيدة؟ أبو عبد الله عدكم أنتم؟ قال أبو، لا أبو عبيدة، أنا راجعت الرواية أبو عبيدة. قال أبو عبيدة الحذاء راوي الحديث، مر بي أبو عبد الله الصادق عليه السلام في طريق مكة، وقد سويت بأحجار مسجدا، لأنه هو الذي روى عن الإمام الصادق من بنى مسجدا فقد بنى الله له مسجدا في الجنة. يقول فقلت، يقول أبو عبيدة الحذاء، قلت للصادق سلام الله عليه، فقلت جعلت في ذاك نرجو أن يكون هذا من ذاك، يعني من بنى مسجدا فقد بنى الله له بيتا في الجنة، وأنا بنيت هذا المكان، فإن شاء الله هذا هو المسجد الذي سيعوض الله بيتا في الجنة. قال نعم هو. فقال نعم، يعني هذا هو المسجد الذي ستعوض إن شاء الله يوم القيامة ببيت في الجنة. ويستحب اتخاذها أي المساجد مكشوفة، ولو بعضها تكون مكشوفة، حتى كلها لا تكون مكشوفة، لا أقل بعضها تكون مسقفة وبعضها تكون مكشوفة، على خلاف ما الآن متعارف بأنه المساجد كلها مسقفة، لا يوجد شيء منها من المسجد لا يوجد شيء مكشوف، إلا أنه في الروايات يستحب أن يكون المسجد مكشوفا لا مسقفا. نعم بعض فبمقدار منه فليكن مسقفا للاتقاء من البرد والحر ونحو ذلك. ويستحب اتخاذها مكشوفة ولو بعضها، لا أقل، هكذا للاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد لدفع الحر والبر. قال أيضا ويستحب اتخاذ الميضات، وهي مكان الوضوء أو مكان التخلي. الميضات أعم من مكان الوضوء ومن مكان التخلي بتعبير هذه الأيام التواليت. ويستحب اتخاذ الميضات، هذه المضاف إليه المضاف اتخاذ، ويستحب اتخاذ الميضات وهي المطهرة للحدث والخبث. المطهرة للحدث مكان الوضوء، المطهرة من الخبث التواليت أو بيت الخلاء. تارة أننا نريد أن نتخذ أو نوجد الميضات قبل بناء المسجد، وأخرى أن المسجد يبنى وليست له ميضات، والآن نريد أن نوجد فيه ميضات، الحكم يختلف. إذا أردنا أن نتخذ ميضاتا للمسجد قبل بناء المسجد فالمستحب أن تكون الميراث على باب المسجد، لا أنه تكون في وسط المسجد. أما إذا فرغنا بأن الميراث أن المسجد بني ولم يكن له ميراث، والآن نريد أن نبني له ميراث، فهنا يقول بأنه إذا كانت الميراث هي المطهرة للحدث فلا يجوز اتخاذها داخل المسجد، هذا إن أضر وضع المسجد. أما إذا كانت الميراث هي المطهرة من الخبث فلا يجوز اتخاذها داخل المسجد مطلقا، أضرت بالمسجد أو لم تضر. إلا أن الفقهاء يقولون بأنه كما تعلمون أن المسجد يحتاج إلى وقف، فإذا كان موقوفا على أن يكون مسجد فلا يجوز التصرف في ذلك الوقت، لا يجوز التصرف بإحداث ميراث سواء كانت مطهرة من الحدث أو كانت مطهرة من الخبث، لأنه يستلزم التصرف في الأرض الموقوفة، يستلزم التصرف في الوقت، إلا إذا كان هناك إذن من الواقف بأنه يسمح بمثل هذا التصرف. فلهذا نجد أن البعض استشكل على هذا التفصيل الذي ذكره الشارح بأنه إن كانت الميراث هي المطهرة من الحدث فيجوز إن لم تضر بوضع المسجد، أما إن أضرت فلا يجوز. أما إذا كانت الميراث متخذة للتطهير من الخبث فلا يجوز اتخاذها في المسجد مطلقا سواء أضرت بالمسجد أم لم تضر بحال المسجد. يقول والميراث هي المطهرة للحدث والخبث، والمستحب ماذا؟ ويستحب اتخاذ الميراث على بابها لا في وسط المسجد، ولكن على تقدير سبق إعدادها على المسجدية. هذا إذا فرضنا أن الميراث بنيت قبل بناء المسجد فيستحب أن يكون على باب المسجد لا أن تكون في وسط المسجد. وأما لو فرضنا أن المسجد كان مبنيا والآن نريد أن نحدث الميراث فيه، قال وإلا حرم في الخبثية مطلقا، يعني لا يجوز اتخاذ المطهرة من الخبث في وسط المسجد مطلقا سواء أضرت بحال المسجد أم لا. وحرم في الحدثية يعني مكان التوضؤ اتخاذه في وسط المسجد حرام إن أضر بحال المسجد، أما إن لم يضر فيجوز ذلك. إلا أنه كما قلت لكم أن بعض المحشين قال بأنه هذا التفصيل لعله في غير محله، لأن هذا تصرف في الوقت والتصرف في الوقت يحتاج إلى إذنين. وكذلك ويستحب اتخاذ المنارة مع حائطها، نفس الكلام السابق، تارة أن المسجد قبل أن يبنى يراد أن يجعل له منارة، يعني أن بناء المنارة للمسجد يكون مع بناء المسجد، فهنا المستحب أن يكون ماذا؟ مع الحائط، لا أن يكون في وسط المسجد. أما لو فرضنا بأنه لا، المسجد كان مبنيا ثم أردنا أن نتخذ له منارة، أن نحدث له منارة، يقول هنا أيضا يحرم التصرف في المسجد، وإلا حرم، يعني حرم أن يكون في وسطه لأنه تصرف في الوقت. والمنارة مع حائطها، يعني ويستحب اتخاذ منارة مع حائطها لا في وسطها، ولكن مع تقدم المنارة على المسجدية كذلك، يعني كما تقدم في الميراث. وإلا لو كان المسجد مبني والآن نريد أن نحدث المنارة، وإلا حرم أن يكون في وسط المسجد. ويمكن، خب سؤال، هذه المنارة ارتفاعها إلى أي مقدار يكون؟ يقول ارتفاعها المستحب أن يكون بارتفاع جدار المسجد، لا أن يكون أكثر ارتفاعا من الجدار. ويمكن شمول كونها، يعني المنارة مع الحائط، استحباب أن لا تعلو المنارة على الحائط، فإنها أي المنارة إذا فارقت الحائط بالعلو، يعني كانت أعلى من الحائط، فقد خرجت عن المعية يعني من عبارة المصنف التي قال مع حائطها فقد خرجت عن المعية وهو مكروه، لأنه ورد في الرواية لعله عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بأن المؤذن لو كانت المنارة أعلى من حائطها، لأن المؤذن عندما يصعد في المنارة فإنه سيرى بيوت الناس، ينظر إلى داخل بيوت الناس. قال ويستحب أيضا تقديم الداخل إليها يمينه والخارج منها يساره، هذه إليها ومنها كلها يعود على المساجد، وتقديم الداخل إليها يمينه والخارج منها يساره عكس الخلاء تشريفا لليمنى فيهما. أما تقديمه هنا باعتبار أنه مكان شريف، أما تقديمها في الخروج هنا باعتبار أنه أيضا مكان غير شريف، فلا بد أن يخرج منه مباشرة. قال تشريفا لليمنى فيهما وتعاهد نعله، يعني من المستحبات أن يتعاهد النعل. الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد لا بد أن ينظر إلى نعله أنه لا توجد فيه رطوبة، لا توجد فيه نجاسة، احتياطا لا يتنجس المسجد. وتعاهد نعله وما يصحبه المصلي أو المكلف من عطل وشبه ذلك. خذ ما هو المراد من تعاهد النعل؟ قال وهو استعلام حال النعل وما يصحبه عند باب المسجد احتياطا للطهارة. خذ هنا لماذا عبر المصنف بالتعاهد؟ والتعاهد هو فعل الاثنين لأنه من باب التفاعل، والتفاعل من فعل الاثنين. لهذا يقول الشارح والتعهد أفصح من التعاهد. لماذا؟ لأن التعاهد يكون بين اثنين. فشيخنا لماذا عبر المصنف بالتعاهد؟ يقول تبع الرواية، لأنه قد ورد في الرواية تعاهدوا معالكم عند أبواب مساجدكم، والمصنف تبع الرواية. ثم والدعاء فيهما أي الدخول والخروج بالمنقول وغير المنقول، وصلاة التحية قبل جلوسه، وأقل صلاة التحية أن يأتي بركعتين تحية للمسجد. قد يشترط أن يكون أن يأتي بركعتين تحية للمسجد؟ يقول لا، قبل أن يجلس لا بد أن يصلي ركعتين، سواء كانت صلاة التحية أو كان عليه قضاء قد فات الآن يريد أن يصلي، أو كان هناك صلاة مستحبة أخرى يريد أن يؤديها. الغرض أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس فيه قبل أن يصلي ركعتين. قال وصلاة التحية قبل جلوسه وأقلها ركعتان. العرفان لأن هذا الإخوة اللي يبحثون عن العرفان، هذا هو العرفان. وتشوفوا بالله عليكم من الناس لعله، أنا ما أقول تكرر منهم هذا الفعل، لا أقول لم يصدر منهم، لا، ولكن نحن ملتزمون بهذه المستحبات في الدخول للمسجد والخروج عن المسجد، أساسا نعلم بها. العرفان الواقعي الإنسان أن يعمل بهذه الواجبات ويترك تلك المحرمات، ويعمل بالمستحبات ويترك المكروهات. خلي يعمل بهذا لمدة من الزمان، إذا ما جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فذاك الوقت فليشتت في هذه الواجبات. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال وأقلها ركعتان وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب، وتتعدى صلاة التحية بسنة غير سنة التحية أو صلاة التحية بسنة. المراد للسنة هنا يعني المستحب، لأن السنة له اصطلاح آخر وهو ماذا؟ الواجب. أيضا بسنة غيرها أي غير صلاة التحية أو فريضة كما لو كان عليه قضاء مثلا. وإن لم ينويها يعني وإن لم ينوي التحية معها أي مع الإتيان بالسنة عندما يأتي بالسنة الصلاة المستحبة أو عندما يأتي بالفريضة، لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة، فقد حصل سواء كان بصلاة التحية أو بغيرها. وإن كان الأفضل عدم التداخل يعني أن يأتي بركعتين صلاة التحيات، وتكره أي صلاة التحيات، وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة، يعني الإمام ده يصلي صلاة واجبة وصلاة جماعة هو ينشغل بالصلاة المستحبة ركعتين، وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة أو الصلاة تقام قبل أن تقام ولكنها في حالة القيام، أو قرب إقامتها أي الصلاة صلاة الجماعة بحيث لا يفرغ من التحية قبل قيام الجماعة. هذا كله إذا كان الداخل إلى المسجد متطهرا، أما إن لم يكن متطهرا، فإن لم يكن متطهرا يعني هذا ما ذكرناه إذا كان متطهرا، أما فإن لم يكن متطهرا، فإن لم يكن متطهرا أو كان له عذر مانع عن صلاة التحية فليذكر الله تعالى. وتحية المسجد الحرام الطواف، تحية المساجد العامة عادية أن يصلي ركعتين، أما تحية المسجد الحرام فأن يطوف بالبيت، وتحية المسجد الحرام الطواف، كما أن تحية الحرام الإحرام قبل الدخول إلى الحرام، التحية للحرم أن يحرم ويدخل، وتحية منى الرمي. ثم هذا فيما يرتبط بالمستحبات والمكروهات. ثم ويحرم زخرفتها، أي أن المساجد يحرم زخرفتها. طب ما هو المراد من زخرفتها؟ قال وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب. إذن هنا المراد ويحرم زخرفتها يعني نقشها بالذهب فإنه محرمون. طبعا المسألة خلافية. ويحرم زخرفتها وهو نقشها بالزخرف، وما هو المراد النقش بالزخرف؟ قال يعني نقشها بالذهب أو مطلق النقش، هذا هو القول الثاني للمصنف. يقول الشارح من المناطق من الموارد الغريبة أن الماتن يعني الشهيد الأول بحسب كتبه الأربعة له أقوال أربعة، يعني هنا في اللمعة يقول شيء، في الذكرى يقول شيء، في الدروس يقول شيء، وهكذا في كتبه الأربعة له أقوال أربعة. أما في اللمعة فهنا قال بأنه يحرم زخرفتها وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب. أما في الذكرى قال ويحرم مطلق النقش سواء كان بالذهب أو بغير الذهب، أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى، القول الثالث. وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرف والتصوير، الزخرف سواء كانت بالذهب أو بغير الذهب، التصوير سواء كانت لما فيه روح أو لما لم يكن فيه روح، ولكن ثم جعل تحريمهما يعني تحريم الزخرف والتصوير قولا. وفي البيان القول الرابع وفي الكتاب الرابع، وفي البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح. طب هنا مراده من زخرفتها ما هو؟ قال وظاهر الزخرفة هنا عندما قال ويحرم زخرفتها هنا النقش بالذهاب، عند ذلك فيطير أقوال المصنف بحسب كتبه وهو غريب منه. نعم غريب منه أنه بحسب كتبه الأربعة أربعة أقوال، ولكن ليس غريبا منه التحافظ في الأقوال، لأنكم مرارا وجدتم أنه له قولين له ثلاثة أقوال، أما له أربعة أقوال بحسب كتبه الأربعة نعم هذا ناجح وهو غريب منه. ثم قال ويحرم زخرفتها وكذا يحرم نقشها بالصور. مطلق الصور يقول لا، ذوات الأرواح دون غيرها أيضا لا بد أن لا ترسم فيه تلك النقوش التي هي لذوات الأرواح، الرسوم النقوش، وكذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها. طب هنا سؤال، هذه عندما قال ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور، هذه الواو تفسيرية أم أنه مغايرة بينهما توجد؟ وبعبارة أخرى هذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام، أو أن الزخرف شيء والنقش بالصور شيء آخر؟ يقول تارة أن مراد المصنف من زخرفتها يعني النقش بالذهب فقط. فمن الواضح ان النقش بالصور يختلف من النقش بالذهب، ذاك مطلب وهذا مطلب اخر. اذا هذه الواو تفيد المغايره، ان الزخرف شيء والنقش بالصوري شيء اخر. اما اذا قلنا ان المراد من يحرم زخرفتها ان الزخرف هو مطلق النقش، سواء كان بالذهب او بغير الذهب، سواء كان تصويرا او غير التصوير، اذا هذه وكذا نقشها بالصور يكون ماذا؟ يكون من قبيل عطف الخاص على العام. فهو حيث ان الماثل ماذا قال؟ قال وظاهر الزخرف هنا النقش بالذهب، اذا وكذا يحرم نقشها بالصور يكون ماذا؟ مغاير من قوله ويحرم، ومغاير لقوله ويحرم زخرفتها. وكذا يحرم نقشها ذات بالصور ذات الارواح دون غيرها، وهو يعني حرمة النقش بالصور وهو لازم من تحريم النقش مطلقا. إن قلنا أنه يحرم النقش مطلقا إذن بعد يدخل فيه ماذا؟ نقش الصور أيضا دون غيره. والمفروض أنه عبارته ما فيها ويحرم النقش مطلقا، وإنما ويحرم زخرفتها. إذن هذا مطلب، وما ذكره في السابق مطلب آخر. قال وهو لازم يعني تحريم نقش الصور، وهو لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره. والمفروض أن عبارة المصنف هنا ليست تحريم النقش مطلقا، وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرف بالمعنى الأول، وهو أن يكون النقش بالذهب. وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرف بالمعنى الأول خاصة، وهذا هو الأجواد، يعني أن لا يكون من قبيل عطف الخاص على العام. ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد، ففي المساجد يكون بطريق أولى، ففيها أولى، أما تصوير غير ذي الروح فلا يحرم. ثم ومن المحرمات أيضا وتنجيسها، أي ويحرم تنجيس المساجد وتنجيس آلات المساجد كفرشها، لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأطواف، فإنه إن لم يستلزم من إدخال النجاسة إلى المسجد تنجيس المسجد فلا محظور فيه. إنسان محتاج إلى أن مثلا مقدار من الدم يكون في إناء ومحفوظ وضعه في جيبه ويدخل إلى المسجد، فيه إشكال أو لا يوجد فيه إشكال؟ لا يوجد فيه إشكال. إذا لا يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، لا يحرم إدخالها، وإنما الذي يحرم ماذا؟ تنجيس المساجد وتنجيسها وتنجيس آلاتها كفرشها، لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى. وكذلك ويحرم إخراج الحصى منها، ومن المحرمات ماذا؟ إدخال الحصى، إخراج الحصى من المسجد. في الزمان السابق أساسا كان فرش المسجد من الحصى، لعله أساسا الحصى موجود في مناطق أخرى من المسجد، ما في مثل هذه الأيام. على أي الأحوال في مثل هذه الأيام توجد أشياء أخرى لا يجوز إخراجها من المساجد. وإخراج الحصى من المساجد إن كانت تلك الحصى فرشا، يعني أن المسجد كان مفروشا بالحصى، إن كانت فرشا أو إن كانت الحصى جزءا من تلك المساجد أيضا لا يجوز إخراجها من المسجد. أما لو كانت قمامة من التراب أو الحصى أو غير ذلك، أما لو كانت قمامة استحب إخراجها، ومثلها أي مثل الحصى الذي يستحب إخراجه التراب. الآن فرضنا أننا أخرجنا شيئا من المسجد يحرم إخراجه من المسجد، كما لو فرضنا أخرجنا تربة من المسجد، ولكن الواقف كان قد حرم إخراجها من المسجد، يجب إعادتها أو لا يجب إعادتها؟ يقول بل يجب إعادتها إلى نفس ذلك المسجد، ولا يجوز إعادتها إلى أي مسجد كان، لأن الواقف إنما أوقفها وين؟ لأن تكون في ذلك المسجد. إنسان نسي وأخرج معه كتاب المفاتيح القرآن من المسجد، يجب عليه إعادة ذلك الكتاب إلى المسجد. قال ومتى أخرجه، يعني ما يجب ما لا يجوز إخراجه، ومتى أخرجت على وجه التحريم فتعاد وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد، ولكن بقيدين لا مطلقا، أو إلى غيرها من المساجد، ولكنه في هذه الحالة يجوز إدخالها أو إرجاعها إلى غير ذلك المسجد من المساجد، حيث يجوز نقل آلات تلك المساجد إليه أي إلى ذلك الغير. لو فرضنا بأنه هنا يوجد منبران وفي ذلك المسجد الآخر لا يوجد ماذا؟ أي منبرين. فبيجوز أن ننقل أحد المنبرين من هنا إلى هناك أو لا يجوز؟ طبعا هذه المسائل الشرعية تتوقف على الإذن، حتى إما من متولي الوقت، إما من الحاكم الشرعي، إما من الوكيل، وإما من أي شخص. يجوز في مثل هذه الحالة بأي شرط كان؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم، يقول في مثل هذه الحالة عند ذلك يجوز إرجاع ما أخرج إلى غير ذلك المكان، حيث يجوز نقل آلات تلك المساجد إلى الغير، ونقل مالها يعني مال هذه المساجد إلى الغير لغناء الأول، باعتبار أن الأول مستغني، فيه منبر بعد لا يحتاج إلى هذا المنبر الثاني، ولكنه في ذلك المسجد الآخر الذي يحتاج فيه إلى المنبر لا يوجد منبر، لغناء الأول أو أولوية الثاني، وهو أن المسجد الآخر الذي لا توجد فيه هذه الأشياء الصلاة تقام جماعة هنا، ولكن لا تقام الصلاة جماعة هنا. ويكره تعلية المساجد بل صبنا وسطا عرفا، قلنا منشأ الفراغ ما ذكرناه في المنارة. ويكره تعلية المساجد بل صبنا وسطا عرفا، ويكره البطاق في المساجد والتنخل في المساجد ونقله، وكفارته لو فعل ذلك دفنه. طبعا هذا في المساجد السابقة، وإلا في مثل هذه المساجد الموجودة الآن قد لا يمكن ذلك، وكفارته دفنه. وكذلك ويكره رفع الصوت المتجاوز للمعتاد ولو في قراءة القرآن. ويكره أيضا قتل القمل فيدفن لو فعل ذلك. طبعا هذا أيضا في تلك الأزمنة، وإلا الآن من فيه قمل أساسا لا يقترب إليه. وقتل القمل فيدفن لو فعل. وكذلك ويكره بري النبل، وهو أي بري النبل داخل في عمل الصنائع، وإنما ذكره المصنف باعتبار أنه تأكيد من الروايات على الكراهات، وهو داخل في عمل الصنائع. وخصه لماذا إذا كان داخل في عمل الصنائع لماذا خصه بالذكر؟ قال لتخصيصه في الخبر فتتأكد كراهته. وكذلك ويكره تمكين المجانين والصبيان منها أي من المساجد مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميزين. طبعا هذا على بعض المباني في النظريات الاجتماعية أن الأطفال لابد أن يطردون من المساجد، أما النظرية الإسلامية الصحيحة لا، أن هؤلاء الأطفال لابد أن يؤتى بهم إلى المساجد كي يتعلموا الأخلاق الإسلامية، كي يأنسوا مثل هذه المناطق. الآن إحنا مشكلتنا أنه كيف نستطيع أن نجذب الناس إلى المساجد، مو أن نطرد الناس عن المساجد، وإلا ما هذه المشكلة، الناس لا يأتون إلى المساجد، المشكلة أنه كيف يأتون إلى المساجد. حتى الشهيد الأول ليس هو حيا ليرفض أنه المشكلة مو في طرد الناس عن المساجد، في جذب الناس إلى المساجد. وتمكين المجانين والصبيان من المساجد مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميزين. أما الصبي المميز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه، بل ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة. ثم ومن المكروهات أيضا إنفاذ الأحكام، يعني ما يرتبط بالقضاء وتوابع القضاء، هل يستحب هل يكره أن يكون في المسجد أو لا يكون. يقول من المكروهات إنفاذ الأحكام أي تنفيذ الأحكام في المسجد، يعني مثلا هذا الإنسان عليه 50 جلدة فينفذ عليه الحكم أين؟ في داخل المسجد. أو مثلا القضاء داخل المسجد يكره أو لا يكره؟ يقول أيضا يكره، ولكنه هنا توجد بالنسبة إلى هذا الحكم المكروه أو هذا الحكم الشرعي توجد مشكلة، وهي دفة القضاء في مسجد الكوفة للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف من جهة نقول بأن القضاء وما يتبع القضاء من إنفاذ الحكم مكروه، كيف يفرق بين هذا وبين فعل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه قد اتخذ دكة له للقضاء في مسجد كوفة. فلهذا نجد بأن الشارح يحاول أن يعطي محامل متعددة لتوجيه فعل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول: وإنفاذ الأحكام إما مطلقا، يعني ماذا؟ يعني سواء كان مستلزما للخصومة وللجدال ونحو ذلك من الأمور أو لم يكن مستلزما. أساسا القضاء في المسجد سواء كان مستلزما للخصومة لم يكن مستلزما لها فهو مكروه. إذا كان الأمر كذلك، لعد ماذا تقول في فعل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال: وفعل علي عليه السلام له، أي لإنفاذ الأحكام بمسجد الكوفة، خارج. لماذا خارج؟ يقول: لعله من مختصاته عليه أفضل الصلاة والسلام، نحن لا نعلم كل شيء. الذي نعلمه أن هذا الفعل مكروه. أما لماذا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقوم بهذا الفعل في مسجد الكوفة فلا نعلم، فلعله من الأحكام المختصة به عليه أفضل الصلاة والسلام. دليل لا فرق بينهما هنا عندما يقول مراد إنفاذ الأحكام والقضاء على الإطلاق لا فرق بينهم. لهذا أنا فسرت قلت مراد إنفاذ الأحكام والقضاء، تنفيذ الحكم وما يرتبط بتنفيذ الحكم، القضاء وما يتبع القضاء من إنفاذ الحكم. وإنفاذ الأحكام إما مطلقا، مراد من المطلق هنا يعني سواء استلزم الخصومة والجدال في القضاء أو لم يستلزم. طب ماذا تقول في فعل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال: وفعل علي عليه أفضل الصلاة والسلام له بمسجد الكوفة خارجه. هذا قول في معنى هذا أنه يكره إنفاذ الأحكام. وقول آخر يقول: وإنفاذ الأحكام مكروه، ولكن لا مطلقا، وإنما ماذا؟ وإنما مخصوص بما فيه جدال وخصومة. من هنا يتضح أن المراد من إنفاذ الأحكام ما هو؟ ما هو أعم من القضاء. يقول: إنفاذ الأحكام مكروه ولكن مطلقا، يقول لا، وإنما هو مخصوص بحالة ما لو كانت هناك خصومة وجدال فيكون مكروه، أما إذا لم يكن فيه خصومة وجدال فلا يكون مكروه. عند ذلك يمكن أن نحمل عليه فعل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. نقول أن الأمير سلام الله عليه عندما كان يقضي في تلك التي لا خصومة ولا جدال فيه، أي مخصوص بما فيه جدال وخصومة، أو مخصوص بالجائل. هذه مخصوص أيضا هنا موجودة، يعني إنفاذ الأحكام مخصوص كراهة فيه ماذا؟ بالجائل. أما لا ما يتفق نادرا، يعني بعض الأحيان الإنسان دخل إلى المسجد والآن صارت قضية يريد أن يحسن فيها، فيه كراهة إذا تجد فيه كراهة تفقد فيه كراهة. أما أن يتخذ المسجد مكانا للقضاء ففيه ماذا؟ ففيه كراهة. فهنا إذا يمكن يقال أن أمير المؤمنين سلام الله عليه إنما كان قد دخل للمسجد بالعبادة إلى غرض آخر، ولكنه صادفت ماذا؟ قضية من القضايا فحكم فيها. أو كراهة إنفاذ الحكم مخصوص بالدائن لا ما يتفق نادرا، أو مخصوص بما يكون الجلوس في المسجد لأجلها، أي لأجل إنفاذ الأحكام والقضاء ونحو ذلك، لا بما إذا كان الجلوس في المسجد لأجل العبادات فاتفقت الدعوى. طب لماذا؟ يقول: لما في إنفاذه، لما في إنفاذها حينئذ من المسارعة المأمور بها، حيث أنه دخل إلى المسجد، هذا العالم الإمام دخل إلى المسجد للعبادة، ولكنه جاء له ماذا؟ بقضية، فالأفضل أن يسارع في الحكم في تلك القضية لما في إنفاذها حينئذ من المسارعة المأمور بها. وعلى أحد هذه المحامل الثلاث أو الأربعة يحمل فعل علي عليه السلام، ولعل المحمل الاخير انسب لحمل فعل الامام امير المؤمنين على ذلك. ولكنه يقول هذه المقام كلها لا تنسجم مع ذلك المشهور انه كانت له دكة القضاء في مسجد الكوفة. فاذا كانت له دكة القضاء يعني كان دائما، مو كان مخصوصا بما لا يوجد فيه، مو انه مخصوصا بما لا جدال ولا خصومة فيه. فبعض القضايا فيها جدال وخصومة، وبعضها الاخر لا يوجد فيه جدال وخصومة. فعندما يقولون اتخذ دكة للقضاء يعني كان دائما لاتفاقه، فكان دائم. وعندما يقول اتخذ دكة للقضاء يعني دخل الى المسجد بالعبادة فاتفقت قضية، لا. فلهذا يقول الا ان دكة القضاء به اي بمسجد الكوفة لا تخلو من مناثرة للمحامل كلها. هنا هذه المحامل التي ذكرناها لا تنتجم مع هذه المحامل، الا ان نقول بانه فعلا مختص به عليه افضل الصلاة والسلام. بل الروايات من كلها روايات، لأن بأنه هذول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بلا رواية لا يتكلمون إلا في بعض الأحكام التي هي ما لها أهمية لعلهم يعتمدون على بعض الروايات العامية، وإلا فيها روايات. إحنا شفنا بأنه كما طلب من أيضا بعض الإخوة أنه لم نقرأ رواياته، وجدنا بأنه يطول بنا المقام لو أردنا في كل حكم من هذه الأحكام إحنا نقرأ الرواية المرتبطة بذلك الحكم، وجدنا بأنه أساسا يقول اللمعة تكون رواية تحتاج إلى وقت كثير. فمن أحسن فلا بد نقرأ ثاني شيء آخر. وتعريف الضوال، وكذلك يكره تعريف الضوال إنشادا ونشدانا. إنشادا يعني التعريف بها، نشدانا يعني السؤال عنها. الإنسان له ضالة فيكره أن يذهب إلى المسجد ويسأل عنها. تشايفين بعض الأحيان أنه الإمام الجماعة من ينتهي من الصلاة هذا المكبر يأخذ السماعة ويقول أنه قد ضاع فلان شيء، من وجده فليأتي به. مراد هذا فيه كراهة، أن الإنسان يكون له ضالة ويأتي إلى المسجد ينشد ضالته ليرد تلك الضالة، أو أنه يوجد ضالة وجدت إمام الجماعة إمام المسجد أو الخادم وجد شيئا، هل ماذا؟ أن يخبر المصلين بواسطة السماعة والمكبرة أنه قد وجد فلان شيء، فعلى صاحبها ماذا؟ أن يأتي إليها. قال ويكره تعريف الضوال إنشادا يعني تعريف تلك الأمور الضالة، أو نشدانا أي السؤال عن تلك الأمور الضالة. قلنا يقول يوجد عندنا حكم آخر، وهو أنه الضوال لا بد من تعريفها في المجامع. عندنا حكم يقول أنه إذا كانت هناك ضالة ولا يعلم صاحبها من، لا بد أن تعرف ماذا في اللقطة، لا بد أن تعرف ماذا في المجامع. المسجد من المجامع أم لا؟ فكيف يمكن الجمع بين ذلك الاستحباب وأنه في اللقطة؟ لا بد أن تعرف في المجامع ومن المجامع المسجد، وبين كراهة ماذا؟ وبين كراهة تعريف الضالة في المسجد. يقول الجمع بين تلك الكراهة وهذا الاستحباب، نقول أن يكون التعريف بها على باب المسجد. قال والجمع بين وظيفتي تعريفها يعني اللقطة والضالة في المجامع ومن المجامع المسجد، وبين كراهة تعريف الضوال في المساجد فعل التعريف خارج الباب يعني خارج باب المسجد. فقد أتينا بهما ذلك الاستحباب أمناه، وهذه الكراهة أيضا لم نرتكبها. وكذلك ويكره إنشاد الشعر لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه أي عن إنشاد الشعر، وأمره عليه أفضل الصلاة والسلام بأن يقال للمنشد يعني شعرا فضل الله فاك، فضل الله فاك يعني نثر الله أسنانك، أبي نثر الله أسنانك لعله كناية عن أن الإنسان يضيع يشيب بطاعة اعتبار أنه متى يفض تفض الأسنان، متى تتناثر الأسنان، فعند الشيء لا فض الله فاك او لا فض فوق، يعني ماذا؟ يعني ان لا يسرع الشيء اليك. وامره عليه افضل الصلاه والسلام بان يقال للمنشد شعرا داخل المسجد فض الله فاك، وروي نفي الباس عنه. ولكن توجد عندنا روايه انه قالت لا باس بانشاد الشعر. يقول الشارح بانه هذه لا تتنافى عن الكراهه. لماذا؟ لان كل مكروه فهو فائز الترك. وروي نفي الباس عنه اي عن انشاد الشعر وهو غير مناف للكراهه، لان كل مكروه جائز. قال المصنف في الذكرى ليس ببعيد حمل اباحه انشاد الشعر، تلك الروايات التي وردت على نفي الباس عنه، ليس ببعيد حمل اباحه انشاد الشعر على ما يقل منه وتكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة، هذا قليل ومنفعته أيضا كثيرة، كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشبهه. لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد، ولم ينكر النبي ذلك، وألحق به أي بجواز إنشاد الشعر الذي يقل الشعر وتكثر منفعته، وألحق به بعض الأصحاب ما كان من الشعر موعظة أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، أو مرثية للحسين عليه السلام ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الموعظة والمدح للأئمة والمرثية للحسين عبادة، وهي لا تنافي الغرض المقصود من المساجد. هذا ما ذكره المصنف في الذكرى وألحق به بعض الأصحاب. يقول الشارح وليس ببعيد ما ذكره المصنف في الذكرى وما ألحق به بعض الأصحاب. ونهي النبي، فإن قلت ماذا تفعلون في نهي النبي الذي نهى عن إنشاد الشعر في المساجد؟ نقول نحمله على قضية خارجية لا على قضية حقيقية. نقول النهي إنما هو لتلك الأشعار التي كانت في زمان الجاهلية. ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمول على الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأساليب. ثم والكلام فيها أي في المساجد بأحاديث الدنيا للنهي عن ذلك ومنافاته، يعني أن الكلام عن الدنيا وما يرتبط بالدنيا، الإخوة يلتفتون، ليس المراد من الدنيا الأرض والسماء والتراب ونحو ذلك، هذه مو الدنيا، وإلا الله سبحانه وتعالى هو الخالق لها، إذا لا يمكن أن يذمها. لهو ولعب، إنما الدنيا لهو ولعب، ليس المراد أن السماء في الدنيا لهو ولعب، الماء لهو ولعب، الأرض لهو ولعب، الله سبحانه وتعالى هذه لم يوجدها لهوا ولعب. بعد ما هو المراد أن إنما الدنيا لهو ولعب؟ هذه العلاقات التي نحن أوجدناها، هذا رئيس وهذا مرؤوس، هذا مالك وذاك غير مالك، وهذا شريف وذاك غير شريف، وهذا له القدرة الكذائية وذاك ليست له القدرة الكذائية ونحو ذلك. هذه العلاقات الاجتماعية هذه هي المذمومة في الدنيا، وإلا القرآن لا يذم الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، القرآن لا يذم الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى، القرآن لا يذم هذه الأمور، وإنما القرآن يذم ما أوجدناه من الدنيا. الدنيا يعني هذه العلاقات التي بيننا، هذا كبير وهذا صغير، هذا حقير وهذا شريك ونحو ذلك، على أساس هذا في صدر المجلس وهذا في ذيل المجلس، هذا عندما دخلت المجلس لم يقل لي، ولا عندما دخلت المجلس قام لي، هذه من هذه العناوين الاعتباريات هذه التي نقوم ونقعد عليها بل ونعيش عليها. المذموم هو هذه الأمور، لا أن المذموم هي تلك الأمور، وإلا تلك الأمور مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والتي في الآيات القرآنية كل ما في عالم الدنيا، التفتوا جيدا ما أقول، كل ما في عالم الدنيا من الزينة، القرآن يقول هذه زينة الأرض مو زينتكم، إلا ما أدري الأخوة تذكرون هذه الآية المباركة، إلا جعلنا ما على الأرض زينة لها أو لكم، وهي زينة للأرض لا زينتنا أي، ففي الواقع نحن نعتبر هذا اللي زينة الأرض أن زينتنا، ونحن نرى البناء الكذائي زينتنا، ونرى السيارة الكذائية ماذا زينتنا، والقرآن الكريم يقول ماذا؟ يقول هذه زينتكم أم زينة الأرض؟ فبعد زينتنا ما إذا هذه القرآن الكريم الدنيا وما فيها يقول هي ماذا؟ هي زينة الأرض زينة لها مولكم. حتى الإنسان جعل نفسه بمستوى ماذا؟ الأرض، فجعل هذه زينة ماذا؟ لنفسه، لأنه مو زينة لنفسه وإنما هي زينة الأرض. فإذا جعل إنسان ما في الدنيا زينة لنفسه فهو حكم الأرض هذا الجماد ماذا؟ شيء واحد، هذا أقصاها، لأن هذا جميعها زينة الأرض، الإنسان يستطيع أن يحصل على جميعها. وبعد زينة الإنسان ما هي؟ هذا الذي خلقت كل شيء لأجلك وخلقتك لأجلي، كما في الحديث القدسي خلقت الأشياء لأجلك، وهذا من لأجلك مو زيد عمرو بكر. حتى من المراد من هذا المخاطب؟ هو الإنسان الكامل، حتى من الإنسان الكامل بحث في محله. خلقت الأشياء لأجلك، طب أنت لأي شيء؟ وخلقتك لأجلي، إذن زينة الإنسان أين؟ في أن يكون لأجل الله سبحانه وتعالى. خذوا زينتكم عند كل مسجد، مو خذوا زينة الأرض عند كل مسجد. إذا أردتم أن تتزينوا تتصورون فقط اللباس وهذه زينة الأرض، هذه مو زينتكم. نعم الإنسان لابد أن يكون ثوبه طاهر نظيف مرتب منظم، لكن هذه زينة الإنسان أم زينة الإنسان شيء آخر؟ قال والكلام فيها بأحاديث الدنيا لله عن ذلك ومناساته لوضعها لوضع المساجد، فإنها وضعت للعبادة، وكذلك وتكره الصلاة في الحمام. فأنتم تعلمون أن الحمام فيه مكانات باردة ومكانات ماذا؟ حارة، خصوصا في الأزمنة السابقة، مكان بارد اللي هو لنزع الملابس أو لأغراض أخرى، ومكان الحار الذي هو للغاسل. يقول نحن عندما نقول وتكره الصلاة في الحمام يعني تلك المكانات الحارة من الحمام لا المكانات الباردة، وهو البيت المخصوص الذي يغتسل فيه لا المسلخ وغير المسلخ من بيوت الحمام وسطح الحمام. نعم تكره الصلاة في بيت نار الحمام، في الأتون في الفرن الذي يوجد الخزان سابقا في الأزمنة السابقة، حتى ماذا؟ حتى يكون الخزان الذي فيه ماء بارد يكون حارا. نعم تكره في بيت ناره من جهة النار لا من حيث الحمام، وكذلك وبيوت الغائط للنهي عنه، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه ولو كان البول في إناء، فهذا أو لا أي في بيوت الغائط، وبيوت النار يأتي والحمد لله.